العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا إجا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا أيامه بتجمعنا كل الحبايب معنا أيامه بتجمعنا كل الحبايب معنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا لما دق الباب حامل هدايا وألعاب فرحنا لما دق الباب حامل هدايا وألعاب هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا يلا يا حبابي نادوا إن شاء الله نبقى عوادوا يلا يا حبابي نادوا إن شاء الله نبقى عوادوا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا إجا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا